شجعانا مقدامين منطلقين حكماء محسنين محسنين لاتخاذ أسباب النجاح الممكنة في كل شؤون حياتهم مستعدين دوما للتضحية ببذل دمائهم وأرواحهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامهم والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها من أجل أن ينالوا العزة والمكانة التي لا توصف في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. أي هذا بيان لبعض ما يقوله ويفعله ويتصف به المنافقون ومن يتشبه بهم الذين يظهرون الخير ويخفون الشر يظهرون أخلاق الإسلام ويخفون الفساد والقبح أو حتى الكفر فلا يتشبه بهم أحد حتى لا يتعس تعاساتهم في الدارين فهم إضافة إلى جبنهم الذي سبق ذكره حينما تأتيهم حسنة ما مصلحة ومنفعة ما فإنهم يظهرون أنهم مع الله والإسلام ويشكرون ما دام يأتيهم خير منه وإن تأتهم مضرة ما يقول هذه من شؤمك وشرك وسوء تدبيرك وإدارتك يا رسولنا الكريم أنت والإسلام الذي جئت به فهو لا يحسن ويسعد إدارة الحياة بل يسيئها ويتعسها وكلما عملنا بأخلاقك وأخلاقه توقعنا نزول شر بنا إنهم لا يعتبرون أن ما حدث كان بسبب سوءهم هم وبعدهم عن ربهم وإسلامهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار حيث من زرع سوءا حصد حتما سوءا إذ هذا هو القانون الإلهي العادل للحياة كما يقول تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إنهم يتوهمون أنهم بذلك يشككون الناس في الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يتبعه أحد أو يتبعونه بنفاق وتشكك وتذبذب مثله قوله تعالى قل كل من عند الله أي قل لأمثال هؤلاء يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم مصححا لمفاهيمهم وردا على ادعاءاتهم وأكاذيبهم قل كل من الحسنة والسيئة هي من عند الله ومن جهته وحده لا غيره حيث هو الخالق والواضع لطرق وأسباب وجودها وحصولها في الحياة وليس الرسل ولا الإسلام ولا أحد من البشر لعلهم يتدبرون ويتعقلون ذلك فيختارون بكامل حرية إرادة عقولهم أن يحسنوا اتخاذ أسباب تحصيل الحسنة حتى يعينهم ربهم وييسر لهم الحصول عليها وأن يتركوا السيئة وأسبابها حتى لا تحدث لهم والتي هي أيضا سييسرها لمن أرادها بإصرار عليها ولا يمنعه منها ليسعدوا بذلك في دنياهم وأخراهم هذا وقد سمح سبحانه في الحياة الدنيا بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر